سائل يسأل يقول: كيف أتعرف على الله وأقوي صلتي به حتى أخشاه وأحبه أكثر؟ سؤال جيد. أولا تعرف على الله في الرخاء، وبعدين تعلم أن كل خير جاءك من الله، وكل شر مدفوع عنك من الله، وأعطاك نعمة البصر والسمع واللسان، ودفع عنك النقم. لو كنت لا تسمع، لو كنت لا تبصر، لو كنت لا تعقل، لو كنت لا تشم، لو كنت لا تتذوق، لو كنت لا تستطيع أن تتحرك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل. إذن إذا تذكرت نعم الله عليك وما دفع عنك، وأنه مطلع على كل تحرك، عند ذلك جاء في قلبك الخشية والعظمة والمحبة لله تعالى. نعم. ما حكم الغيبة؟ وما لا تنصحون للمغتابين؟ الغيبة هي أكثر شيء يأكل الحسنات، أكثر شيء، لأن ثقافة المجالس أن إذا جلسنا نقول فلان قال فلان وفلان جل، وكل هذا غيبة. 90% مما يذكر في المجالس مما يقع بين الناس لا يخلو من غيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ نجعل مجالسنا مجالس منتجة. أو كيف نتعلم العلم؟ كيف نحسن أخلاقنا؟ كيف نحسن علاقتنا ببعض؟ كيف نحسن دخولنا بالحلال؟ كيف نرتفع في الفضائل؟ تكون مجالسنا مجالس راقية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس داخل في المعروف، لكن لأهميتها عطفت، كقوله حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لكن لأن الإصلاح بين الناس مهم خصصه بعد الأمر بالمعروف، لأن إصلاح بين الناس هو من الأمر بالمعروف، لكن أفرده لأهميته. وأكثر ما يأكل الحسنات الغيبة، فالإنسان لا يتكلم في الناس، ويحاول أن يكون يعني في حياته منتجا. تجلس مع زملائك قل يا جماعة خلينا نقرأ كتاب، كتاب حديث، كتاب تفسير، كتاب فقه، كتاب سيرة، كتاب ثقافة. طيب خلينا نطرح موضوع، كيف نتعود على الخلق الحسن؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كثير منا لا إنصاف عنده، إذا خالفته أنت ضال. يا أخي الصحابة اختلفوا، أبو بكر وعمر اختلفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له ضال ولا قال له ضال. والشريعة متحملة للخلاف يا أخي، فلماذا لواحد إذا خالفك تعتبره ضال؟ لا ما هو ضال، لكن كل واحد مكلف بما يفهم. فلذلك نريد، ينبغي أن نتعود الإنصاف. هذا يقول عليه فاتورة الجوال من 6 سنين، فهل هذا دين؟ كيف ما هو دين يا أخي؟ دين، واتق الله وسدد ما عليك، ما ينبغي هذا، بل هذا يمكن لكل واحد فيه جزء. هذه يمكن الجوال شريكة، يمكن فيها أيتام وأرامل، وبعدين مقصر، يوم القيامة يأتي مليون، كل واحد يطالبك بقرش أو أقل أو 10 قرش، مشكلة يا أخي. يقول كيف أشكر الله؟ تستعمل نعمه في طاعته، تستعمل نعمه في طاعته. ما معنى دعاء الاستفتاح؟ ما هو أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي ما تقول في سكوتك بعد التكبير وبعد وقبل القراءة؟ قل اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الحديث. ما حكم وضع الحزام الجلدي على لباس الإحرام وقت الطواف أثناء الإحرام بالعمرة؟ عند الشافعي سهل، وعند مالك لا يجوز إلا إذا كان فيه النفقة وتجعله تحت الإحرام، لا تستفيد من الإحرام منه. ومن أراد الاحتياط لا يحزم الإحرام بالحزام، ومن أراد الترخص له ذلك. نعم. وكل قيل. نعم. ما تفسير قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ هذا خطاب لنبينا، والله لتجدن يا نبي أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود هم أشد الناس عداوة، هم والمشركون الشيوعيون وكفار قريش. وتجد يا نبي أقرب الناس مودة من المسلمين النصارى الصادقين الذين على النصرانية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولذلك كثير من القساوسة الآن يسرون إسلامهم، يعني كثير من القساوسة وبالأخص في أمريكا الجنوبية التي لم يكن فيها احتكاك بين المسلمين وبين النصارى، لأن النصارى الذين يعيشون بين المسلمين يكون عندهم تعصب ويفسد ما كان عندهم، لأنهم يكون. أما النصارى الذين يعيشون في محل بعيد من الإسلام تجدهم يحبون الإسلام، وكثير من القساوسة وجد يسر إسلامه. وقال يا أخي لا تفضحني، لو رأتني الكنيسة لفصلوني. وجدوا أبوه عنده مصحف يقرأه، قال له إيش هذا يا أبي؟ قال له يا أخي هذا هو الدين الصحيح. بعدين لا تخبر، هذا قسيس في مصر. أبوه عنده غرفة يقفلها عليه، وجاء ولده، وبعدين خاف لا يكون مات فكسر الباب، وجدوا أخذ المصحف يقرأ فيه وعنده مصلى. قال له إيش هذا؟ قال له يا ولدي هذا الدين صحيح، بس لا تفضحني، بعدين كل المصالح تضيع علي. لذلك أغلب هؤلاء يسرون إسلامهم. يقال اللي واحد جده هذا هلاس سلاسي أسلم، وكان عند الشيخ محمد الله يرحمه بن صالح بن عثيمين يدرس عليه الإسلام،